أسبابه زوال عقل إما بالجن أو بالسكر أو بالإغماء، نوم طويل أو قصير إن ثقل لخف مع قصار لا خف مع قصار وندبا إن يطل، أو لمس من تهوى بطبع معتبر بلذة معتادة ولو ذكر، ومس إحليل ببطن الكف أو إصبع وامرأة بالخلف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. يقول الناظم رحمه الله: أسبابه زوال عقل، أسبابه زوال عقل إما بالجن أو بالسكر أو بالإغماء. يتكلم عن أسباب النقض، لأن نواقض الوضوء إما أحداث أو أسباب أو ما ليس بحادث ولا سبب، فالسبب لا ينقض من نفسه وإنما يكون سببا في النقض. زوال العقل، وزوال العقل إما أن يكون بالجن والعياذ بالله، والله بالسكر اللي هو شرب الخمر، وإما بالإغماء، الإغماء معناها الدوسة، والسكر معناها أن يشرب الإنسان خمرا مع نشوة وطرب، هذا هو الإسكار، معناها لا بد فيه من نشوة وطرب. إذا شرب الإنسان شيئا مثلا ونام، هذا لا يسمى مسكرا، هذا يسمى منوما. مثلا السكر لا بد لصاحبه من نشوة وطرب. كذلك من نواقض الوضوء زوال العقل بنوم طويل أو قصير إن ثقل. النوم سواء كان طويلا أو قصيرا، إذا كان ثقيلا فهذا ينقض. الثقيل يقولنا بصفته إذا سقط من يد الإنسان شيء ولسات انقطعت عنه الأصوات، هذا النوم سيعود ثقيل، وبالتالي يعود ناقض الوضوء. قال: لا خف مع قصار وندب أن يطل. إذا كان النوم خفيفا قصيرا هذا لا ينقض، وإذا كان النوم طويلا قصير طويلا غير ثقيل، معناها طويل غير ما هو ثقيل، معناها ما انقطعت عنه الأصوات ولا سقط شيء من يده، هذا وضوءه صحيح إلا أنه تندب له الإعادة. إذن هذه صور النوم، إما أن يكون طويلا ثقيلا أو قصيرا ثقيلا هذا ناقضان، إما أن يكون خفيفا قصيرا هذا ما ينقض، إما أن يكون طويلا خفيفا هذا ملي لا ينقض إلا أنه يندب له أن يجدد وضوءه. ثم قال: أو لمس من تهوى بطبع معتبر بلذة معتادة ولو ذكر. كذلك من نواقض الوضوء لمس من يهواه الإنسان، كمسه امرأته من يهواه بطبع معتبر، الشخص تقريبا يهوى معناها كامرأة مع رجل مثلا، هذا إذا حصلت اللذة بذلك اللمس فهذا ناقض. أما حصول اللذة بدون لمس هذا لا ينقض الوضوء، إذا التذت المرأة مثلا بشخص ليس بجانبها، ولا التذ هو بامرأة ليست بجانبه، هذا ما ينقض الوضوء. اللمس هو لا بد منه، هذا معنى قلت: أو لمس من تهوى بطبع معتبر بلذة معتادة. اللذة ما هي معتادة، تقابل اللذة التي تأتي الإنسان بدون سبب، معناها إذا مس حجرا التذ، وإذا مس هذا مو طبيعي، هذا لا ينقض. ولو ذكر معناها ولو كان الممسوس ذكرا، يسوى قال أعدك والعياذ بالله شوف الناس، إذا كان شاذا نسأل الله السلامة والعافية ومس ذكرا مثلا حصل بذلك اللذة، هذا ينقض الوضوء. ثم قال رحمه الله: ومس إحليل ببطن الكف أو إصبع وامرأة من الخلف. كذلك من نواقض الوضوء أن يمس الإنسان إحليله، معناها الرجل أن يمس ذكره ببطن كفه ولا إصبعها بدون حائل، إذا لم يكن بينه وبين ذكره حائل، إذا عاد بينه وبين ذكره حائل هذا ما ينقض الوضوء. وامرأة بالخلف، مس المرأة لمحلها معناها لفرجها، هذا فيه الخلاف. بعض العلماء قال بأنها لا ينتقض وضوءها إلا إذا ألطفت، والإلطاف إدخال المرأة أصابعها في محلها، والشيء منهم قال عنها إذا مسته، والصحيح أنها ولو ألطفت ذاك لا ينقض وضوءها، أنها ولو ألطفت ذاك لا ينقض الوضوء.